هجمت صبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا وبصرها لم تعرق أبدا وسنابكها توري قدحا هجمت صبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا وبصرها لم تعرق أبدا وسنابكها توري قدحا عرف الأعداء بسالتها فحلوا من قوتها الصفحة ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا عرف الأعداء بسالتها فحلوا من قوتها الصفحة ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا كي نفتح أرضهم فتحا هجمت صبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا وبصرها لم تعرق أبدا وسنابكها توري قدحا هجمت صبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا وبصرها لم تعرق أبدا وسنابكها توري قدحا.